انت هتتجوز، عاوز تتجوز برضك لابد من دراسة الجدوى، ولابد من تخطيط، لابد من تخطيط. انت ستتزوج اولا، انت من وستتزوج من من؟ دي اول حاجة. انت مين واتجوز من مين؟ تقول انا راجل مسلم. طيب ما اخلاقياتك؟ ما اخلاقياتك؟ ما تصوراتك؟ ما طموحك؟ ما هي القضية التي تعتنقها؟ اذا تزوجت ناوي تعمل ايه مع مراتك دي؟ هتعملها ازاي؟ هتمشي معها ازاي؟ وبعدين لو تزوجت هتصرف ازاي؟ وهتعيش فين؟ وتاكلها من مين؟ وازاي؟ ده كله لابد ان يدرس، لابد ان يدرس دراسه جيده. ثم بعد ذلك اذا كان لك هناك بعض الفضلاء من اصحاب الخبره في هذا الموضوع، ما تجيبش اخ مثلا صغير ما تجوزش ومش عنده خبره، تقول له والله انا عاوز اتجوزك، يلا شد حيلك ويتجوز شطاره ومش عارف ايه. لا، استشر اصحاب الخبره ممن جمع الله تعالى لهم خبرات في هذا الباب مع معرفه بالدين، حتى يشيروك وتاخذ منهم الراي السديد. فاذا ما جمعت المعلومات وتهيأت عندك الامكانيات، ها، يصير القرار تاخذ الايه؟ القرار. اللي بيحدث ان اخواننا بياخذوا القرارات قرارات اعتباطيه ارتجاليه ولا يرجعون عنها، خلاص انتهت القصه بقى، لانه لم يفكر ولم يستشر ولم يدرس، وانما ياخذ القرار هكذا، ياخذ القرار هكذا. ده غلط يا اخواني، ده غلط كبير جدا.